مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. نعم. وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. طيب، قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. هذا واحد يصلي وانتقل من بالنية، بس مجرد النية في قلبه من فرض إلى فرض، هذا يمنعونه. لكن هم قلت لهم طيب لو كبر، انتقل للصلاة الفرض الآخر وكبر، قالوا يصح على المذهب. ظاهر هذا المراد بكلامه. نعم. وتجب نية الإمامة والائتمام. قال وتجب يعني نية اللي هو الجماعة. الآن شرع في النية، الآن في المنفرد راح المنفرد، الآن بقينا في الجماعة. قال وتجب نية الإمامة والائتمام، هذا في الجماعة. والرواية عن أحمد رحمه الله الثانية أنها لا تجب، هذا هو الصحيح. تذكرون حديث التراويح، أن صلى الله عليه وسلم لما كان في الليلة الأولى يصلي التراويح في رمضان، ألم يقم يصلي ثم انتبه وإذا يصلي في صلاته ناس من الصحابة، أليس كذلك؟ ما شعر صلى الله عليه وسلم إلا فيما بعد لما سمع الصوت. فهذا دال على أنه لو جاء إنسان واتم بك وأنت في منفرد جاز، ما في مانع من ذلك. وبعض الناس أورد علينا حديث التكرر، قلنا أنه ما يتصور التكرر إلا باختلاف الأشخاص. واحد جاء من الجماعة انتهت وقال يقضي ركعة، جاء واحد ائتم به، ما يتصور إلا مرة واحدة، ولا لا يتصور؟ ما يتصور إلا في صورة واحدة عابها الشيخ يعني بكر أبو زيد رحمه الله، شاف ناس من الحنابلة في الشام وش يسوون، شفتوا اللي احنا واضحة هذه قبل نحط فيها أنها ولا هذا. واحد بقي عليه ركعة ثم جاء من بعده فاتته الصلاة وأتم به، انتهى. إذا انتهى خلاص ما تتكرر، ليس كذلك؟ لأنهم سيكونون صلوا معه ركعة، بقي عليهم ثلاث ركعات، جاء واحد آخر وأتم بواحد منهم لم يأتم بالأول، فلا تلزم مسألة التكرر هذه. لكن الشيخ بكر أبو زيد يعني راح للشام مرة وشاف واحد يدور في السرحة، سرحة المسجد، والجماعة الناس يصلون، رجل صالح وما شاء الله وجههم منور وشحليلة وشيبة حلوة، قال له ورم تصلي مع الناس؟ فقال له الحد الصلاة وبعدين أقول لك. راح الشيخ وصلى، يوم جاء وانتهى من الصلاة ولقاه الرجال يصلي بناس، هل كان يقول له؟ قال ايش قصتك؟ قال أنا ماخذها وراثة، عامي هو ماخذها وراثة، أن الذي تفوتهم الصلاة هذا إمامه، لأنه كان في بعض العوام ما يعرفون يقرؤون الفاتحة. وش الحل؟ يجيبوا لهم واحد جالس، إذا صل خلصوا الناس احترم لذول أحد يصلي معهم. قال هذا مو بدين، لا الجماعة واجب على كل مسلم، صلي معهم. قال لا بس أنا ما أخذها، يوم شاف أنها رأسها مسكر بسمنت عرف أنها يعني ما يمكن مناقشة معه، أنها لا يعني خاف، أو يقول أنها يعني أخذها. وفعلا هي من ناحية تاريخية يعني استنكرها أبو شامة سنة 600 وشيء، يعني واحدا من فقهاء الحنابلة من عارف الفقهاء المذهب كان يرى هذا، يبدو أنه حل لمن للعوام اللي ما يقرؤون. وهذا كان عبد الباقي الحنبلي في الـ يعني ابن ابي يعني ابنه محمد بن عبد الباقي اللي هو ابو المواهب مشهور من فقهاء الحنابلة، عاش في القرن الثاني عشر، كان بعد كل جمعه يقرئ الناس الفاتحه بس جزاه الله خير العصر، متخصص في تصحيح الناس الفاتحه، لان كثير من العوام يبدو مر في تاريخ الاسلام اوقات يعني نسال الله العافيه بعد الناس عن يعني تصحيح الفاتحة. طيب قال وتجب نية الإمام والائتمام، وهذا الصحيح أنه ما يلزم يعني هذا. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. طيب قال وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، يعني أن يكون يعني انتقل من كونه منفردا إلى إمام جماعة، كذا، فعلى هذا على قول المصنف لم يصح، قال كنية إمامه فرضا، يعني كما لو انتقل من كونه منفردا إلى كونه إمام، هذا أيضا لا يصح عند المصنف، لأن النية الإمام والمؤتم نيتهما ماذا؟ يجب أن تكون نيتهما واحدة، ولهذا إذا اختلفت النيتين على المذهب لا يجوز، هذه قاعدة المذهب. ولذلك الذي يصلي خلف شخص آخر هذا شو اسمه يعني، في هذا فرض وهذا فرض، على المذهب عندنا يصح. هذا هذه من باب أولى يا شيخ، هذه المسألة الثانية. قال وإن فرد مؤتم بلا عذر، لا عاد هذا أزيد، شوفوا كيف. قال وإن فرد يعني انفرد عن الإمام وأتم لوحده بلا عذر بطلت. إذا طيب إذا كان بعذر يجوز. طيب يوم قلت له بلا عذر، لماذا قلتم له بلا عذر؟ قالوا لأنه يستلزم ترك الجماعة، كل من طقت في رأسه راح وترك الجماعة، كان إذا نمنع إلا أن يكون عذر. قلنا لهم حديث الرجل الذي في قصة تعرفونها، قصة معاذ، قال ما عذر؟ قال لهم صحيح، هذا عذر لهم. فإذا وجد مثل هذه الأعذار يعني لا بأس به. وإن فرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. هذا على كل حال يعني لأن القاعدة في المذهب ظاهرة، لأن المأموم صلاته متعلقة بالإمام، والرواية الثانية عندنا في المذهب أنها لا تبطل، لأن أصل المسألة وهو تعلق نية المأموم بالإمام غير واردة على الرواية الثانية، وهذا هو الصحيح وفاقا لمالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا. نعم، ولهذا قال هنا يعني فلا استخلاف، يعني ليس الإمام أن يستخلف غيره إذا يعني حتى لو سبقه الحدث، يعني هذا أشد الحقيقة. نعم. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، هذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ يعني هو عليه الصلاة والسلام كان أتم بمن؟ بأبي بكر، ثم إيه؟ رجع صار هو الإمام، رجع أبو بكر صار مؤتم، ظاهر هذا؟ فمثل هذه الصورة المصنف يقول صحيحة، وهذا قد دل عليها يعني هذا الحديث الذي في الصحيحين. كم باقي؟ نعم. قال باب صفة الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صفة الصلاة يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف. نعم، هو الحقيقة قول المصنف يعني القيام يسن القيام عند قد من إقامتها، هذا هو المذهب وهو قول لبعض السلف، وهذا الحقيقة يحتاج إلى يعني نظر، لأنه إن كان الإمام يرى ترى الإمام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، فهذا الذي ينبغي أن نعلق عليه. فإذا رؤي الإمام دل على، وقوله في هذا الحديث لا تقوموا حتى تروني، هذا فيه فائدتين الحقيقة، أن الناس لا يستعجلون، فربما حصل الإمام حاجة وهو بعيد، وفي فائدة وهو قريب، وهو أن الناس إذا كان الإمام قريبا فالذي ينبغي أن يقوموا، هذا الفائدة من الحديث. وهذا أصل، إن قال إنسان يعني ما معنى هذا الأصل؟ قلنا معناه أن الناس إذا رأوا الإمام مثل أقبل وسيتخذ مكانا في المصلى في الإمامة، وقام الناس كان في فرصة إلى أن يعدلوا الصفوف، لكن لو قلنا لحسب قول المصنف قد، إذا قال قد قم، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، شيء جديد للناس، سيكبر الإمام كما هو الحاصل الآن الذي يرى، سيكبر الإمام والناس والناس ما بعد قاموا، بعضهم ما بعد قاموا، وبعض الناس يقرأ القرآن ويجلس يكمل، قلنا له يا أخي الصلاة تقطع لأجل ذلك على الصحيح، وإن كان المذهب لا يعني لا صلاة إلا المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الصبح أربعا كما الصحيح، فإذا كان القرآن باب أولى، إذا أمداك تقرأ الآية لا بأس، وأنت قائم ثم تضع. أما أخونا في الله مدد الرجلين وجالسين يقرأ ولين تخلص الصفحة ولا السورة والناس يصلون، هذا ما في شك خلاف السنة. فالقول بأنها قد هو محل نظر، لأن الناس متى يعدلوا والغالب على الأئمة لو كان الإمام فعلا يقف ويعدل الصفوف وينظر إليهم قلنا لا بأس بهذا، يعني يقف كما قال المصنف، لكن الواقع لا. فالذي ينبغي على كل حال حتى على المذهب، ترى حتى على المذهب الإمام ليس عليه واجبا أنه يعدل الصفوف، واضح هذا، إنما يسن على للإمام، ولكن تسوية الصفوف عينها واجب ولا هو واجب بلا خلاف، لكن بالنسبة للإمام هو واجب عليه، لا على المذهب ما هي واجب عليه. نعم يسن تسوية الصف. أي هذا هو، هذا هو نعم. قال يسن القيام عند قد من قاغة وتسوية الصف، ها هذا على كل حال هو ليس المذهب فقط عندنا، بل هذا مذهب الأئمة الأربعة أنه مو واجب على الإمام، ظاهر ذا يعني الظاهرية أوجبوا هذا على الإمام، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله، اختار قول الظاهرية، والظاهر والله أعلم هذا ليس على الإمام، لأن ما في، هل سمعتم حديثا أن الإمام يلزمه أن يقول للناس؟ لا، أليس كذلك؟ إنما هو نفسه عليه الصلاة والسلام قال للناس استووا، ظاهر هذا فرق بين الصيغتين، لذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله أن هذا مو واجب على الإمام، لكن هو واجب على الناس أن يعني يتم الصفوف، وقال صلى الله عليه وسلم ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، وهذا هو الذي يعني أولى. طيب شيخنا يستحب للإمام أو نفس التسوية؟ لا لا لا، أنا الآن قلتها يعني أن في فرق بين عين التسوية وفي بين أمر الإمام بالتسوية، ظاهر هذا الأئمة الأربعة يرون السنة. أنتم فهمتم هذا من كلامي؟ ظاهر ظاهر كلامي ما تعني. أنا خشيت إني أسرح وأقول شيء غير هذا. طيب نعم. ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. طيب هو الآن على كل حال ويقول الله أكبر، على هذا ستكون أحوال رفع اليدين على المذهب، يعني ستكون على هذا ثلاثة أحوال رفع اليدين. المذهب كما حكى المجد بن تيمية مذهب منضبط الحقيقة في رفع اليدين، أنها الفعل مقارن للقول، في أحلى من ذا القول ذا قولا تمام، هذا أن رفع اليدين مقارنة لماذا؟ للفعل، الرفع مقارن عفوا للقول، الفعل مقارن للقول كذا. طيب الأمر الثاني اللي هو تقديم الفعل على القول، وهذا ذكره في حديث ابن عمر أنه رفع يديه ثم كبر، اللي هو تقديم الفعل على القول، وعكسه تقديم القول، تقديم القول الله أكبر. الحافظ بن حجر يقول لا أعلم قائل بهذا اللي هو الأخير هذا، لكن أنا أنبه إلى شيء، وهو أني رأيت بعض الإخوة هنا يضعون أيدي في السجود في القيام من التشهد، يبدو كأنها الفتوى لبعض المشايخ إذا كان في التشهد ثم قام يكبد ثم يقوم، عفوا يعني يرفع يديه ثم يقوم، والحقيقة أنا ما رأيت أحد يعني من السلف يصنع هذا، بل المروي عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة أنه قام ثم رفع يديه، ظاهر الصورة هذه، هذا هو الحقيقة المروي عن ابن عمر، وأنت لو خيرتني أذهب إلى قول ابن عمر، إلى قول ابن عمر في هذا، لأن القول اللي أنت تقول به هات الدليل عليه، ما فيه لا من صاحب ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال رحمه الله مضمومة الأصابع، والرواية الثانية عندنا في المذهب أنها يعني مفرقة، وعلى كل حال ما في شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إلا أن المصنف قال هنا ممدودة حذو منكبيه كالسجود، يعني هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، اختار أن تكون حذو المنكبين مثل هيئتها في السجود، والظاهر الله أعلم أن أحمد مال إلى هذا لأن الأحد في هذا أشهر من أشهر أنها وإن كانت صحيحة أن تكون على فروع ذني، وعلى كل حال هذا من تنوع السنن. نعم. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغير عندكم من شيخ طبعا اللي عندكم من شيخ أولتي ولا أولي أوليي أولتي أنا ما أدري لماذا عدلوها، يعني عندي أولتي وعندكم بعد معدلها ولا ما نبه إليها؟ لا عندي معها. إيه هي في الأصل، الأصل عبارة المصنف هو ظنها أولي يعني مذكر، وراح عدلها إلى أنثى. لكن إذا قلنا أولي فهي أولى مؤنث ليست مذكر، فهي فأنا أرى أن تغييرها ما له محل يعني. إيه حاط ما حط أنها نسخة يعني، فما ما في حاجة إلى أنها تغير عبارات المصنف بهذا يعني. في العربية أولي ما في، ما متسقة، هي مؤنث وراح عدلها إلى مؤنث آخر اللي هو أولتي، لا هي عبارة المصنف صحيحة. طيب غير الظهرين يعني الظهر والعصر، وغيره نفسه يعني قصده يعني، ويسمع يعني غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسمع نفسه، المأموم والمنفرد هذا معنى كلامه. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. مسجده جده أحسن من مسجده، صح مسجد، لكن المسجد هو موضع السجود والمسجد هو الاسم، فلوش المناسب إذن صار المسجد الفتح. وعلى كل حال هو فيه لغة فيها، لكن هذا يعني أفصح في العربية. طيب قال رحمه الله ثم يقبض كوع يسراه، وين راح الكوع يا جماعة؟ ها اللي قلنا همس، أيوه أحسن. طيب تحت سرته، هذا المذهب وفاقا لأبي حنيفة. وفي المذهب عندنا أظن 5 أو 6 روايات قد عديناها مرة، يلا عدوها لنا. تحت السرة، فوق السرة، التخيير، ها إذا تحت السرة وفاقا لأبي حنيفة، فوق السرة وفاقا للشافعي، التخيير، السدل وفاقا لمالك لأنه مروي عن عمر بن الزبير كذا. طيب وش بعد؟ والتخيير، أنا الحقيقة رأيت في بعض عبارات المتأخرين من فقهاء المذهب أنه يقول التخيير بين يعني السرة تحت والظاهر، والله أعلم أن التخيير مطلق. صارت كم عندنا؟ 4، والخامسة كراهة وضعها على الصدر، حكاها في الفروع والكشاف أنها ما توضع على الصدر، كراهة ذلك. طيب وأنا أقول لما أحمد رحمه الله يعني هو روى في حديث وائل بن حجر، روى حديث هلب الطائي، وحتى في مرسل طاووس هذا اللي في عبد الرزاق يعني أنه وضع على الصدر، فيشبه أن يكون هو والشافعي تأولوا هذا بأن الصدر هو المراد به فوق السرة يعني، لأنك أنت الآن إذا وضعتها فوق السرة هنا الصدر وين مشى معك من الأضلاع، هذا صدر يعتبر، فيشبه أن يكون هذا، ويشبه أن يكون هذا، والظاهر والله أعلم هو هذا، لأنك الإمام أحمد لا يكره شيئا إلا يكون ما هو منقول. ولذلك أنا أتتبع من مدة أثار الصحابة، في أحد وضع يديه على الصدر؟ لم أجد حقيقة أن الصحابة فعلوها. فعلى كل حال يعني هي المسألة محتملة، بس أهم شيء الإنسان يعني ما يشدد فيها. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، يعني اختار الإمام أحمد رحمه الله هذا من أنواع عن غيره، لأن فيه ألفاظ في توحيد الله تبارك وتعالى والعبودية يعني أكثر من غيره. نعم. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. قال رحمه الله ثم يستعيذ يعني أقول أقول أقول ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. يعني الحقيقة أنا أريد أن أقف هنا بس يعني دقيقة يعني للضرورة، يعني الآن يعني يبسمل سرا وليست من الفاتحة، يعني المذهب قولا واحد أنه البسملة يعني أنه يبسمل، والقول الثاني في المذهب أنه عفوا سرا، القول الثاني أنه يجهر به. وهذا يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية يقول إنه لم يصح في حديث اللي هو الجهر بها. فعلى كل حال يعني كثرة هذه الأحاديث تحدث شيء من القوة، ليس من بعضها يعني يحتمل يعني موقوف بعضها ليس مرفوعا. فالمسألة على كل حال مثل ما مال إليه ابن القيم، قال ومن تتبع هديه عليه الصلاة والسلام علم أنه ربما أسر وغالبا غالبا ما أسر وربما جهر. فالمسألة واسعة على كل حال. طيب، لكن قوله الحقيقة ليست من الفاتحة، يعني إن كان المصنف رحمه الله يريد أنها ليست منها مطلقا كما هي تحكى رواية عن أحمد، فهذه الرواية ليست صحيحة عن الإمام أحمد، وقد أنكرها ابن رجب رحمه الله. والذي روي عنه رحمه الله أن البسملة على الروايتين أنها منها وأنها فيها، واضح هذا؟ فالتحقيق أن البسملة يعني جرى فيها خلاف طويل، لكن كلمتين، البسملة هي آية من الفاتحة في قراءة سبعية وفي قراءة أخرى فيها، كما هو القول الصحيح في سائر سور القرآن، إلا أن البسملة لها كلام آخر. الصحيح أن البسملة في سور القرآن منها ولا فيها؟ فيها، ليست منها، منها يعني تبعيضية بعضها، ليست هي منها. ولذلك الصحابة في المصاحف كلها ماذا صنعوا؟ بإجماعهم ما حطوا عليها رقم واحد، لكن في الفاتحة وضعوا عليها رقم واحد. شو يدلك عليه؟ على أنها منها وهنا فيها، ظاهر هذا؟ اللي هو وراءها مرقمة إليه، هي مرقمة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عد الآية ما يخالف إذا وضع عليها علامة نقطة شيء دل على أنها آية، هذا المقصود. أما وضع رقم واحد وحط الزخرفة عليها هذا موضوع ثاني. طيب، قال هو عفوا، فالبسملة الآن هي في الفاتحة، الآن عرفنا أنها فيها في البقية، لكن في الفاتحة، ولهذا عندنا في القراءات في نظم عد الآية والكوفي مع مكي يعد البسملة سواهما عليهم أولى عد له، فالكوفي مع المكي يعدون البسملة آية منها ولا فيها؟ منها، أليس كذلك؟ يعدها آية، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كذا. الآن صار هذا عدنا الذي نقرأ به الآن، سواهما عليهم الأولى ليست الثانية. طيب، والبقية والكوفي مع مكن يعد البسملة سواهما، يبقى عندنا ابن عامر ويبقى اللي هو الشامي، يبقى عندنا المدنيان اثنان، ويبقى عندنا البصريون، أليس كذلك؟ يبقى هؤلاء البقية يعدون إيش؟ لا يعدونها آية، على حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. وبإجماع الصحابة في المصاحف التي في بعض المصاحف التي أرسلت كتب عليها رقم، عفوا يعني جعلت رأس آية، هذا أدق في العبارة جزاك الله خير، في أن تكون إيش؟ جعلت رأس آية. وهكذا أقرأ الناس الصحابة في الكوفة وفي مكة، الكوفي مع مكة يعد البسمة، الكوفيين ثلاثة أو الأربع حمزة والكسائي وعاصم وخلف العاشر. إذن هذا هو التحرير في هذا الباب. وأما من قال إن الفاتحة ليست من السورة فهذا ما قاله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحب قط، يجب أن يعلم هذا، ما قاله أحد، حتى قال ابن المبارك ونبه الناس قال إن تركت البسملة يعني في هذا فقد تركت 114 آية، قال لي بعض الناس بعض المتفقهة قالوا من تركت البسملة تركت 114 آية، ليه 114؟ المفترض 113، أي نعم النمل، ظاهر هذا؟ فهو قال حتى ليها داخل ذي كانك تركها في الأول، هي نفسها، ظاهر هذا؟ طيب، قضية أنها يجهر ويرتب عليها المسألة ذي الجهر ولا عدمها، يعني عندنا في مذهب أحمد بعض أهل العلم رتب على هذا الخلاف الجهر، وهذا الحقيقة غير صحيح، هذه المسألة لا يترتب عليها، لأن ثم ناس من أهل الكوفة يعدونها آية ولا يجهرون بها يا شيخ، من السلف من الصحابة والتابعين. إذن صارت المسألة ليست مرتب عليها ذلك، فالصواب أن هذه أصل وتلك أصل. قد يذهب أناس إلى هذا الرأي ويجهرون، ويذهب أناس إلى عكسه ويسرون. طيب، قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. طيب، فإن قطعها اللي هي الفاتحة كذا. طيب، بذكر مثل التسبيح والتحميد أو سكوت غير مشروعين، ها، وطال هذا السكوت طال أخونا في الله ملام، ها، قال وطال يعني عند على المذهب لابد من أن يتتابع هذا. وترك أو ترك تشديدة، كم تشديدة في الفاتحة؟ ها، 11 صح؟ 11 تشديدة، 11 تشديدة، لأنه يقول شو اسمه البسملة ليست منها صار 11، لكن إذا دخلنا البسملة صارت 14 تشديدة كذا. طيب، لأن الرحمن بسم الله كذا أرض سنتين كلمة صار 3 و11 14. طيب، أو حرفا أو ترتيبا لزم يعني ما رتب بينها لزم غير مأموم، هذا غير ذي مفعول به العاملها إعادتها، هذا مفعول مقدم، لزم غير مأموم إعادتها، لأن قراءة المأموم للفاتحة على المذهب ما تجب. شوف، قال على غير مأموم، ورما لزمته المأموم، قال المأموم عندنا أصلا قراءة الفاتحة المأموم، المأموم كما سيأتي أصلا لا تشرع كذا، ونأتي لها في الكلام إذا جاء. نعم، قال ويجهر الكل بآمينة الجهر، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساط. قال ويجهر الكل، كل المأمومين والإمام كلهم بآمين في الجهر. الحقيقة أن هذا من المفردات، هذا من الجهر الكل من المفردات، لم يقل به أحد من الأئمة الثلاثة على هذا العموم. والمذهب الحقيقة أنه سنة اللي هو الجهر بآمين، والرواية الثانية عندنا في المذهب أنه واجب الجهر بها. قد يقول الإنسان طيب الشافعي يجهر، قلنا الشافعي يفرق بين المأموم والإمام، المأموم يجهر بس ليس الإمام يجهر عنده، إذا ما صارت من المفردات، ما صارت من يعني أحمد يشارك أحد في هذا القول، يعني محمد يقول الإمام المأموم، والإمام مالك رحمه الله اختلفت الرواية عنه يعني في الجهر هل يجهرون ولا ما يجهرون، يعني والإمام هل يجهر ولا ما يجهر. فإذا صار المذهب قولا واحدا لا يوافق أحد على هذا الإطلاق، لا، وإن كان الحنابلة الشافعية اليوم الذي عليه الفتوى، والذي عليه الفتوى عند المالكية أنهم يجهرون، لكن أصل المذهب هو هذا. ولذلك الحقيقة رأيتم صاحب الإنصاف ذكر أنها من المفردات تمسك به، وارجع إلى القول يعني قول الأئمة، إذا رجعت إلى أصول مذهبهم تجد أبدا أنهم حرروا هالمسألة تحرير يعني طيب رحمة الله عليهم، أكفون المؤنة يعني في هذا. طيب، قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح، على كل حال هذا على المذهب سنة، يعني على المذهب سنة، والرواية الثانية عندنا في المذهب هو واجب، وأقله آية أشار إلى هذا في المنتهى وغيره، لكن ما لنا فيه لأنه ما لنا التفصيل. قال في الصبح من طوال المفصل، هم إذا جعلوا هذا بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح طول، وفي المغرب قصر، وإن كان قد خالف هديه في كل الصلوات هذه، ربما أطال وربما قصر، وفي الباقي من أوساطه، هذا دل عليه التتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. نعم، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. طبعا ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، هذا هو المذهب بعدم تواتر يعني غير مصحف عثمان، وفي رواية عندنا في المذهب أنها تصح بقراءة شاذة، وأنا أنصح طالب العلم أنه ما يذهب إلى هذا القول، لأن تفسير الشاذ عند الإمام أحمد ليس هو تفسير الشاذ الموجود اليوم. الشاذ الذي كان عندهم في زمنهم هو كما قلت لكم في أول مجلس، إن الإمام أحمد يرفع رأسه ويشوف التابعين، أليس كذلك؟ بينه وبين التابعين رجل واحد، أليس كذلك؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وبينه وبين الصحابة اثنين، والتابعين طبقة. فالقراءات لما اشتهرت، أنا ودي يعني عشر ثواني، لما اشتهرت القراءات كانت شائعة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما جاء مصحف عثمان بقيت حروف، لأنه جمع القرآن على حرف واحد، فبقيت ستة أحرف. حتى وأجاء أمر خلافي منه، أمر بالدستور ما هو سهل، أمر أنه تحرق كل المصاحف غير مصحفة الإمام، سمي مصحف الذي عنده الذي جمع واختص بواحد، وأرسل بإجماع أنه أرسل أربعة، واختلف في ما زاد على ذلك اللي هو عددها ثمانية كما حكاها الداني رحمه الله. فلما انتشر هذا القول بدأ ينتشر شيئا فشيئا، كان من الصحابة كأبي الدرداء وك يعني ابن مسعود، حتى مسعود خالف في هذا، كل شيء نزل منه. فلما حصل هذا بدأ ينتشر، يحتاج الوقت حتى في بلاد الإسلام. أنت الآن لو ينتشر أمر هنا أميري كم يحتاج له من الوقت حتى يعرفها الناس؟ ونحن في بلد صغيرة، شلون في بلاد الإسلام التي في جهة المغرب والمشرق يحتاج له وقت طويل وأجيال حتى يزل. فالذي قاله الإمام أحمد هو في ماذا؟ هو في عين كلام الله تبارك وتعالى الذي هو من الأحرف السبعة، لأنه قرب زمنه، قرب الزمن فيه. فهذا الذي يحمل عليه كلام أحمد، ومن حمله قد حمل ابن القيم رحمه الله، حمل هذا الكلام وأطلقه رحمه الله في إعلام الموقعين، وكذلك يعني ابن مفلح في الفروع. وابن مفلح رحمه الله كان أنبه، لأنه يخالط القرة، كان أنبه في الاحتياط لكلام أحمد رحمه الله، كما تراجع إذا رجع أنت في الفروع. وابن رجب كذلك أكثر يعني تنبها كما في ذيل الطبقات. فهذا الأمر هو صورة كلام الإمام أحمد. أما إطلاق أنه يجوز القراءة بالشاذ، جئت أحد البلدان، بل والله بلدين من بلدان في العالم الإسلامي، وبعض طلبة العلم يقرؤون يعني يقرؤون بشيء لقاه في كتب الحديث، قال خلاص صحيح نقرأ به، هذا خطير يا أخواني. ولذلك صورة الذي قال الذي اختلف فيه، اختلف فيه التابعون وتابعوهم اللي هو طبقة الإمام أحمد الشيوخة، الكلام هذا هو كان يدور فيما بقي من الأحرف السبعة اللي يسمونها الصحابة، سموها الصحابة سموها شذوذ. لماذا سموها شذوذ؟ لأنها خرجت عن مصحف الإمام. فكلامهم في هذا، فأنت الآن 1400 سنة من أين لك أن هذا هو عين كلام الله؟ والله دونه مفازات، لأنه قد يكون إيش؟ قد يكون من العرضة الأولى، والعرضة الأولى بإجماع أنها تركت، لأن العرضة الثانية أجمع الصحابة عليها في مصحف عثمان، ومن قرأ بالعرضة الأولى فهو ضال، لأنك ما تدري عنهم من أثبتها قرآنية. ولجداد الصحابة في العرضة الأولى عندنا في كتب الحديث، وش ماذا يصنعون بها؟ ربما تصرفوا فيها حتى في لفظها، رأى هذا في الموطأ في البخاري وفي مسلم، لو كانت هي ثبتت قرآنية عندهم ما حل لهم أن يروها إلا باللفظ. قال لا أدري مدكر ولا مدكر، هذه من العرضة الأولى. ولذلك ليس الصحابة شوف مدام تصرفوا في اللفظة ذي وما تصرفوا في شيء، دل عن أن هذا من العرضة الأولى وهذا من العرضة الثانية. فلا يدخل الإنسان نفسه في مفازة يخالف إجماع القراء الذين نقلوا القرآن. والحقيقة أن الكلام يا أخواني في كلام الله هو راجع إلى القراء، لا يجوز لأحد أن يجينا واحد فقيه ما درس يا شيخ غلط عنده في القرآن، ألحان فاحشة فلحن جلي، ثم بعد ذلك يتصدر للكلام في كلام الله، مفشة خطأ فادح يا أخواني. ثم بعد ذلك بعض الإخوة في رسائل المجلسية والدكتورة يتبنون مثل هذا القول ذا، ويطلع عندنا مثل هؤلاء، هذا خرق الحقيقة فادح. نعم بقي ثلاث دقائق، طيب نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد. صلى الله عليه وسلم.